هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، والله أعلم. انتهى من مناقب الشافعي للبيهقي. وهذا كلام حسن من عالم جليل، فانظر كيف يقول وآراؤهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا، فينبغي أن نعرف للصحابة حقهم ونترضى عنهم. أي نعم، السلف كانوا يجلون الصحابة ويأخذون برأيهم، فلذلك أفلحوا ونجحوا ورشدوا، والحمد لله. الثناء على الصحابة في القرآن والسنة كثير، وأقوال السلف. نعم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس. انتهى من إعلام الموقعين. فانظر إلى الإمام مالك كيف يجعل قول الصحابي فتوى الصحابي مقدمة على القياس والاجتهاد، وكلام العلماء في هذا يطول، والله أعلم.